والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأطعمة في باب الذكاء، قال رحمه الله: ويشترط في الذكاة 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة أحسن الله عليك، ويكره أن يذبح بآلة كالة أو وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير قبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب شروط الذكاة: الثاني الآلة، يعني من شروط الذكاة هو الشرط الثاني الآلة، يعني أن يكون الذبح بآلة. قال: فتباح الذكاة بكل محدد. قالوا تباح، الإباحة هنا على ما يذكى به لا على أصل الآلة، فقوله الآلة فتباح الذكاة، فالآلة شرط، ولكن قوله تباح هذا بالنسبة لما ذكر من المحدد وغيره. قال: فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام اشترط إنهار الدم، فكل ما يحصل به إنهار للدم فإنه يجزئ. قال: ولو مغصوبا، يعني ولو كانت الآلة مغصوبة، فلو غصب آلة وذكى بها فإن الذكاة تصح، يعني تصح الذكاة بآلة محرمة، وذلك لأن هذا لا يعود إلى شرط في المنهي عنه، وإنما يعود يعني على وجه يختص، وإنما يعود إلى أمر خارج. يقول: ولو مغصوبا من حديد وحجر، يعني سواء كانت الآلة من حديد أو كانت الآلة من حجر. أما الحديد فواضح، ويدل عليها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته. وهذا دليل على ما يتعلق بالحديث. قال: وحجر، ودليله ما تقدم من حديث الجارية، جارية كعب بن مالك، التي كانت ترعى غنما بسلع، وقصب وغيره كخشب وذهب وفضة، كل هذه تجوز الذكاة بها. إذن كل محدد ينهر الدم فإنه تصح التذكية به. قال: إلا السن والظفر، إلا السن والظفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، هل الحكم خاص في محله أو أنه يتعداه إلى غيره؟ فالمشهور من المذهب أن الحكم خاص في محله، وهو أنه لا تجوز الذكاة بالسن، أما السن فعظم، وعلى هذا فتجوز فتصح الذكاة ببقية العظام. إذن يقولون: أما السن فعظم، قالوا الحكم خاص في محله فلا يتعداه إلى غيره، ف فينهى الإنسان أن يذكي بالسن بالسن، ولا يشمل ذلك بقية العظام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد العموم لقال لا تذكوا بالعظام. والقول الثاني، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أن الحكم عام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن التذكية بالسن بأنه عظم، فقال وأما السن فعظم، وهذا يقتضي النهي عن التذكية بجميع العظام. قالوا والحكمة من ذلك أن العظم إن كان من حيوان طاهر فهو طعام إخواننا من الجن، فالتذكية به تنجيس له، لأنه إذا ذكى بالعظم سوف يتلوث هذا العظم بالدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، فيكون فيه حرمان لهم أو تنجيس لهم أو تنجيس لهذا العظم الذي يجده الجن أوفر ما يكون لحما. وأما إذا كان العظم نجسا يعني من غير مذكات فالتذكية تطهير، ولا يليق أن يذكي بغير شيء طاهر. إذن قالوا إن الحكم لا يقتصر على المحل وهو السن، بل يتعداه إلى غيره، وعلى هذا فلا يذكى بأي عظم كان، سواء كان من مذكات أم من غير مذكات. أما إذا كان العظم من مذكات فهو طعام إخواننا من الجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وأما إذا كان العظم من غير مذكات يعني كان نجسا فالتذكية تطهير، ولا يليق أن يطهر بشيء نجس. وأما الجملة الثانية وهي قوله وأما الظفر فمود الحبشة، ففيها نهي أيضا عن التذكية بالظفر، وقال عليه الصلاة والسلام مود الحبشة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالظفر لأمرين. الأمر الأول أنه لو قيل بجواز التذكية بها للزم من ذلك تطويل الأظفار، وهذا فيه مخالفة للسنة. وثانيا أن فيه تشبها بسباع البهائم، أن فيه تشبها بسباع البهائم التي تلتهم فريستها بأنيابها أو بمخالبها. إذن نقول في قول المؤلف رحمه الله إلا السن والظفر، هذا خاص بهما، خاص بهما، بمعنى أنه لا تصح التذكية بالسن فقط وبالظفر فقط على المذهب. ولكن قلنا إن القول الثاني إن الحكم عام وليس خاصا في محله، فلا تصح التذكية بأي عظم من العظام لما سبق. يقول الثالث قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام والشراب، فيشترط في التذكية أن يقطع الحلقوم والمريء. وقيل إنه يشترط أيضا مع قطع الحلقوم والمريء أن يقطع الوديجين، والوديجان عرقان محيطان بالحلقوم، واشترط بعضهم قطع أحد الوديجين مع الحلقوم والمريء. وقيل إنه يكفي قطع الوديجين مع الحلقوم أو المريء، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعة أقوال. وسبب الخلاف أنه لم يرد نص صحيح صريح فيما يتحتم قطعه وإبانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، ولم يشترط شيئا. فاختلف الفقهاء، منهم من قال إن إنهار الدم لا يحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء، ومنهم من قال إنه لا بد من قطع الأربعة الحلقوم والمريء والوديجين، وقيل يكفي أن يقطع ثلاثة، ولا ريب أن الأكمل والأتم هو أن يقطع الأربعة، أن أكمل ولا تم أن يقطع الأربعة، لكن متى حصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء أو بقطع الوديجين فإن ذلك لا يضر وتصح التذكية. يقول المؤلف رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه. نعم. فإن أبان الرأس، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. فإن أبان الرأس يعني لو قدر أنه أراد أن يذكي بهيمة فأبان الرأس، يعني لم يقتصر على قطع الوديجين والمريء والحلقوم، وإنما أبان الرأس كما لو ضربها بسيف فأبانه، ففي هذا الحال لا يحرم المذبوح. نقول هو يكون قد خالف في هذه الحال، لكن التذكية صحيحة لأنه حصل إنهار للدم. ها ولو من قفاها، نعم، لكن يكره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول فيها تعذيب للحيوان، في إيلام وتعذيب للحيوان، وخلاف ما جاءت فيه السنة. السنة أن يقطع الحلقوم والمريء، يعني إبانة الرأس. ولذلك يقول: ما ذبح من قفاه ولو عمدا إذا أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل. يعني لو أنه من القفاء ضربه بسيف أو بساطور مع يعني سمى فإنه في هذا الحال يحل. يقول المؤلف رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوه بجرحه في أي موضع كان من بدنه. ذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة، فيقول بجرحه في أي موضع من بدنه. فلو فرض أن بعيرا سقط في بئر ولم نتمكن من تذكيته، أو أن شاة سقطت في بئر ولا يمكن النزول فيها، فإنها تجرح في أي موضع من بدنها وتحل، ويقوم هذا الجرح مقام التذكية. كذلك أيضا لو فرض أن بعيرا ند وهرب ولم نستطع الإمساك به لتذكيته فجرح في موضع من بدنه، يعني جاء شخص مثلا وضربه برقبته أو في بطنه حتى أثخنه وسقط ومات، فإنه في هذا الحال يحل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم فأدركوه فجرح فلحقه بعضهم فجرحه فسقط فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. أوابد يعني توحش كالوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. ما ند منه يعني ما هرب ولم تدركوه فاصنعوا به هكذا. فدل هذا على أن كل حيوان، أن كل حيوان لا يقدر على تذكيته فإنه يجرح في أي موضع من بدنه ثم يحل. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، لأن لا ندري هل موته يكون هل موته بسبب غرقه أم بسبب هذا الجرح. وهذه المسألة أعني إذا رمى حيوانا وسقط في الماء ونحوه لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم يقينا أن موته بسبب الجرح، كما لو كان الجرح موحيا ففي هذا الحال يحل. والحالة الثانية أن نعلم يقينا أن موته بسبب غرقه، يعني هو ضربه لكنه غرق ومات بسبب الغرق لا بسبب الجرح فلا يحل. والحالة الثالثة أن نشك في الأمر فلا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن ما وقع في الماء ونحوه فلا يباح في هذا الحال، إلا إذا تيقنا أن موته حصل بسبب هذا الجرح، كما مثلا لو فرض أنه رمى طائرا وتقطع الطائر وسقط في الماء. هنا نعلم يقينا أن موته بسبب هذا الجرح. أما لو كان الجرح يسيرا يعني لا يتبين، فربما أن هذا الجرح سبب له إثخان الأثخنة، ومن شدة قوة الضربة داخ وسقط في الماء، فيكون موته لا بسبب الجرح وإنما بسبب وقوع، بسبب أنه وقع في الماء. طيب، ما أدرك من الحيوانات، ما أدرك مثل النطيحة ونحوها والحيوان الذي صدم، إذا أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحل. ما شارف على الموت كالنطيحة والبهيمة التي صدمت، هل لو ذكاها تحل أو لا؟ نقول إن أدركها وفيها حياة مستقرة فإنها تحل. وعلامة الحياة المستقرة شيئان: الأول أن تتحرك حركة مذبوح، يعني لما أردنا أن نذبحها صارت تضطرب وتتحرك، فهذا علامة على أن فيها حياة مستقرة. والثاني خروج الدم بغزارة، أما لو خرج الدم يسيرا فهذا دليل على أنه ليس فيها حياة مستقرة. والأمران متلازمان، يعني كونها تضطرب وتتحرك هذا من لازمه أن يخرج الدم بغزارة. إذن لو فرض أن بهيمة سقطت من جبل، تردت من جبل، أو أصابها حادث وأدركناها، إن كان فيها حياة مستقرة وذكيت حلت، وإلا فلا. وعلامة الحياة المستقرة أن تتحرك حركة مذبوح من الاضطراب، فإذا تحركت حركة مذبوح فإنه في هذه الحال يحل. والعلامة الثانية خروج الدم بغزارة. يقول المؤلف رحمه الله: الرابع يعني من الشروط أن يقول عند الذبح بسم الله، أن يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزئه غيرها. أولا الدليل على ذلك التسمية، قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولكن هنا مسائل. يقول المؤلف: أولا أن يقول، فنستفيد منه أنه لا بد من النطق بالتسمية، فلو سمى بقلبه لم يجزئه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر، وما في القلب لا يسمى ذكرا. وثانيا أن يكون القائل هو الذابح، لقوله: أن يقول عند الذبح بسم الله، والضمير يعائد على من؟ على الذابح. فلو سمى غير الذابح فإنه لا يجزئ. طيب، الشرط الثالث أن تكون التسمية عند الذبح، فإن فصل بين التسمية والذبح فاصل طويل لم يجزئ. فلو قال بسم الله وبعد 10 دقائق ذكى، نقول هذا لا يجزئ، فلا بد أن تكون التسمية مقارنة للذبح أو قبلها بزمن يسير كالنية. والشرط الرابع أن يكون بهذا اللفظ، أن يأتي بالتسمية بهذا اللفظ، أن يقول بسم الله فلا يجزئ. ولهذا قال: فلا يجزئ ولا يجزئه غيرها. فلو قال باسم الخالق، باسم الرحمن، لم يجزئ على المشهور من المذهب. قالوا: لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، إذا قيل سمي يعني قل بسم الله، فعلى هذا لو قال باسم الرحمن، باسم الخالق، باسم مالك الملك، فإن ذلك لا يجزئه. والقول الثاني الإجزاء، وأنه متى سمى الله عز وجل أو بمسمى هذا الاسم الذي لا يسمى به غيره أو ما يسمى به غيره ونواه فإنه يجزئه. فلو قال بسم الله أجزأ، بسم الرحمن، بسم الخالق أجزأ، بسم العزيز ونواه لله فإنه يجزئه، لأن المراد بقوله وذكر اسم الله عليه المراد مسمى هذا الاسم. طيب، لو هل يشترط أن تكون التسمية بالعربية؟ الجواب نعم، يشترط أن تكون التسمية بالعربية إلا لمن جهلها أو لم يحسنها، فإنه يسمي بلغته، وذلك لأن الأصل أن الأذكار، وذلك لأن التسمية ذكر، والأصل في الأذكار الشرعية أن يؤتى بها باللغة العربية، لكن لو عجز الإنسان عنها أتى بها بلغته، أتى بها بلغته. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تركها سهوا أبيحت. فإن تركها سهوا، يعني ترك التسمية سهوا ونسيانا، فإنها تباح. وعلم من قوله، بل صرح به، أبيحت لا عمدا، يعني لا إن تركها عمدا، فعلى هذا تكون التسمية واجبة على المذهب، واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، وتسقط مع النسيان. والدليل على وجوب التسمية ما تقدم من قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا هذا يدل على الوجوب بل على الاشتراط، لكن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يدل على سقوطها في حال النسيان أو السهو، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن التسمية سنة وليست واجبة، أن التسمية سنة وليست واجبة، وهذا مذهب الشافعي، واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. ولكن هذا الحديث في الواقع لا حجة فيه، حتى لو قلنا إنه صحيح، لأنه يقول إذا لم يتعمد، وهذا يفيد إذا لم يتعمد أنها واجبة وليست سنة. القول الثالث أن التسمية شرط لحل الحيوان المذكى، وأن الحيوان المذكى لا يحل إلا بالتسمية، لما سبق من الآيات ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. وما شرطية جوابها؟ قوله: فكل. فمفهومه أنما لم يذكر اسم الله عليه ولم ينهر الدم فإنه لا يحل. وأيضا الفقهاء رحمهم الله من العجائب أنهم اشترطوا التسمية في الصيد، الصيد يقولون التسمية شرط في الصيد وواجبة في الذكاة، مع أنه لو كان الأمر بالعكس لكان من حيث العقل أولى، وذلك لأن الغالب أن الإنسان في الصيد ينسى ويغفل من شدة الفزع والهول، فربما أنه من السرعة ينسى التسمية فيرمي الصيد من غير تسمية، فكان الصيد أولى بالمراعاة من الذكاة. وإذن نقول فكانت التذكية أولى بالمراعاة من الصيد لكثرة الغفلة فيها. طيب، أيضا دليل آخر وهو الذي يدل على الاشتراط، أن التسمية شرط وجودي، أن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، كالطهارة. فلو صلى بغير طهارة نقول لا إثم عليك ولكن صلاتك لا تصح، فكذلك أيضا لو ذك الحيوان ونسي التسمية نقول لا إثم عليك والحيوان لا يحل. أما لو تعمد أن يذكي الحيوان ويدع التسمية فهذا حرام عليه، لا يجوز، أولا لوقوعه في النهي، وثانيا لأن هذا يتضمن إضاعة المال. كيف تترك التسمية، كيف تضيع هذا المال؟ لأن تعمدك ترك التسمية حقيقة الأمر أنه إضاعة للمال. يقول المؤلف رحمه الله لا عمدا، لا عمدا. طيب التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى، التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، من بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. والدليل على أن التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وهذا بخلاف الصيد، فإن التسمية في الصيد لا تكون أو لا تقع على الحيوان المصيد وإنما تقع على الآلة، فلو سمى على آلة قاصدا صيدا معينا وأصاب غيره فإنه يحل، فإنه يحل. إذن في باب الذكاة لو سمى على حيوان ثم بدا له أن يذبح غير ما سمى عليه فلا بد من إعادة التسمية. طيب لو أراد لو أبدل السكين في الذكاة هل يلزمه أن يعيد التسمية؟ الجواب لا، لو أبدلها لم يلزم. فإنسان مثلا معه سكين وقال بسم الله ثم قبل أن يذبح أبدلها وذبح بالسكين الثانية من غير إعادة للتسمية فيجزئ، وذلك لأن التسمية تقع على عين الحيوان. أما في الصيد لو ما كان معه بندقية وقال بسم الله ثم بدا له أن يغير البندقية ببندقية أخرى ففي هذا الحال يلزمه أن يعيد التسمية. والدليل على أن التسمية في الصيد تقع على الآلة قول الله تبارك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، على إيش؟ على الكلب المعلم الذي هو الآلة. وقال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، وهذا يدل على أن التسمية في باب أو في جانب الصيد تقع على الآلة. طيب هنا مسألة وهي هل يسن مع التسمية ذكر آخر أو لا؟ الجواب أنه يسن مع التسمية التكبير، يسن مع التسمية التكبير بأن يقول بسم الله والله أكبر، ولكن التكبير ليس واجبا. والدليل على سنية التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أو على مشروعية التكبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذبح أضحيته سمى وكبر، سمى وكبر. ولكن هل التكبير عام في كل ذكاة أو أنه خاص فيما يكون أو يقع قربه؟ المسألة مهمة، هل التكبير عام في كل حيوان يذكى أو أنه خاص فيما يقع قربه، يعني كالأضحية والهدي والعقيقة وفدية ترك الواجب أو فعل محظور إذا أراد، يعني قرب، بخلاف ما إذا بخلاف ما يراد به اللحم، هل ما فهل تشرع فيه أو لا؟ نقول عموم كلام العلماء بل ظاهر كلامهم العموم، وأن التكبير مشروع في كل ذبح سواء كان يقصد به القربة أم يريد به اللحم أو لإكرام الضيف ونحوه. هذا هو ظاهر كلام العلماء رحمهم الله. يقول: طيب، هل تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لأن ذلك لم يرد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره أن يذبح بآلة كالة. يكره أن يذبح بآلة كالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إنه يحرم وليس يكره، إن الذبح بآلة كالة أنه حرام وليس مكروها، ولأن فيه إيلاما وتعذيبا للحيوان، لأن الآلة الكالة لا تنهر الدم مباشرة، فيتعذب الحيوان بتكرار تحريك السكين أو نحوها على رقبته. إذن نقول قول المؤلف: ويكره أن يذبح بآلة كالة، الاقتصار على الكراهة فيه نظر. أولا، لأن ظاهر الحديث الوجوب وليحد، وثانيا أن فيه إيلاما وتعذيبا للحيوان، وإيلام الحيوان وتعذيبه محرم. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره، يعني أن يحد الشفرة، يعني يسن السكين والحيوان يبصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، ولأن هذا أيضا أعني أن يحدها والحيوان يبصره فيه إرعاب وتخويف لهذا الحيوان، وهذا ينافي ما شرع الله تعالى من الإحسان. قال رحمه الله: وأن يوجهه إلى غير القبلة، يعني يكره أن يوجهه إلى غير القبلة، فلو ذبح إلى غير جهة القبلة صحت التذكية، لكن ذلك مكروه. لماذا كان مكروها؟ قالوا: لأن السنة أن يوجه إلى القبلة. إذن يكره أن يوجه إلى غير القبلة لأن السنة أن يوجه إلى القبلة. وهذا التعليل فيه نظر من وجهين: أولا، أنه تعليل بالحكم، فنقول مثلا يكره أن يوجه إلى غير القبلة لأن السنة أن يوجه إلى القبلة. وثانيا، أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة، وهي الإباحة، فلا نقول مثلا إنه يكره، بل نقول يباح أن يذبح إلى غير القبلة، والسنة أن يذبح إلى القبلة. إذن في قول المؤلف رحمه الله: ويكره أن يوجهه إلى غير القبلة، نقول الكراهة فيها نظر، من وجهين: الوجه الأول أن الحكم بالكراهة مبني على التعليل بالحكم، وثانيا أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن المكروه أيها الأخوة فعل لا بد من إيجاده، فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى فلا نقول إنه فعل مكروها، بل ترك مسنونا، فالمكروه أمر لا بد من فعله، يعني يكون هناك فعل ينهى الشارع عنه ويفعله، حينئذ يكون مكروها. قال رحمه الله: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. أن يكسر عنقه، يعني عنق الحيوان الذي ذكاه أو ذبحه، أو يسلخه قبل أن يبرد، وذلك لأن فيه إيلاما للحيوان، بل قد يكون فيه تعذيب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. نعم. لا، حديث ظاهر الحديث التحريم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. لا، الصيد. ما تحب الصيد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصيد. لا يحل صيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقاله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الصيد. الصيد يطلق على الفعل ويطلق على المصيد، فالفعل يسمى صيدا والمصيد يعني الحيوان يسمى صيدا. وأما اصطلاحا فالصيد هو اقتناص الحيوان المباح المتوحش طبعا، اقتناص الحيوان المباح المتوحش طبعا غير المقدور عليه. فقولنا اقتناص حيوان حلال أو مباح خرج به المحرم فهذا لا يحل لا بصيد ولا بغيره، وقولنا متوحش خرج به المستأنس كالدجاج وبهيمة الأنعام فلا تسمى صيدا، وقال متوحش طبعا احترازا مما إيش؟ مما لو توحش إنسي أو استأنس وحشي، فالعبرة في الأصل. الدجاج مثلا لو أن دجاجة توحشت فلا نقول إنها صيد اعتبارا من الأصل. وقولنا غير مقدور عليه احترازا مما لو قدر عليه، فكل حيوان مقدور عليه فالواجب تذكيته. والصيد الأصل أنه مباح، الأصل في الصيد أنه مباح، قال العلماء: وتجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ومباحا ومستحبا. فمتى يجب؟ يجب الصيد إذا كان فيه إنقاذ نفسه من الهلاك، أو احتاجه لقوته أو قوت من تلزمه نفقته. إذن يجب الصيد إذا كان فيه إنقاذ نفسه من الهلاك، كما لو وقع في مخمصة وليس عنده طعام لكن عنده صيد، ما حكم صيده في هذه الحال؟ نقول واجب، لأن إنقاذ نفسه من الهلاك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا إذا احتاجه لقوته يعني يقتات من الصيد لأجل أن ينفق على أهله ومن تلزمه نفقته فيكون واجبا، لكن هنا واجب لا لذاته وإنما لغيره. يكون الصيد مستحبا كما لو صاد صيدا لإكرام الضيف، إنسان مثل نزل به ضيف فخرج وصاد صيدا، فالصيد حينئذ يكون مستحبا. ثالثا يكون محرما في حال الإحرام، في الحرم والإحرام، أو إذا كان فيه أذية للناس في زروعهم وأموالهم. يكون الصيد محرما أولا في حال في الحرم، وثانيا في حال الإحرام، وثالثا إذا كان فيه إيذاء للناس في زروعهم وأموالهم، كما لو كان يدخل مزارع الناس ويرمي الصيد ويؤذي، ففي هذه الحال نقول الصيد محرم. ويكون مكروها إذا كان لهوا وعبثا، إذا كان يصيد لمجرد اللهو والعبث فهذا مكروه، ويكون مباحا وهو الأصل للحاجة. إذن هذه خمسة أحكام تتعلق بالصيد، يكون واجبا ومستحبا ومحرما ومكروها ومباحا. متى يكون واجبا؟ نقول إذا كان فيه إنقاذ نفسه من الهلاك، أو كان يقتات منه لأجل أن ينفق على من تلزمه نفقته. يكون مستحبا لإكرام الضيف. يكون محرما في ثلاث صور، في الحرم والإحرام، وإذا كان يتضمن أذية للناس. ويكون مكروها إذا كان لهوا لأنه عبث، ويكون مباحا إذا كان هناك حاجة. يقول المؤلف رحمه الله: لا يحل المصيد المقتول، لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. ها؟ للحاجة، حاجة يصيد مثل هواية الصيد، لكن يصيد لا للعبث. يعني في ناس مثلا يصيد ويرمي الصيد، يجي يشاهد مثلا طيور على شجر يرميها ويذهب. اي لا هو لا هو الذي ابقاها حيه، ولا هو الذي انتفع بها، اضاعه مال. هو عموما بارك الله فيك، الصيد فتنه، الصيد فتنه وفرجه. يعني بعض الناس الان يعني تجد انه يذهب الى اماكن بعيده ويقطع الفيافي ويخسر اموال لاجل ان يصيد طائرا او طائرين. ربما لو بذل ربع هالاموال اشترى 10 كرتين دجاج وكلها. لكن هو، وبعضهم ايضا يصيد ويعطي، ما يهمه، يعني ما يهتم ان ياكل الصيد، اهم شيء هو الرمي، ان يرمي. فإذا كان الإنسان مثل هذا يصيد ويعبث بالحيوانات، هذا مكروه. لكن إذا كان لحاجة لا بأس، ولا فرق في هذا، لا فرق في هذا بين صيد، يعني في الأحكام بين صيد البر والبحر. حتى الذي يصيد مثلا في في في في البحر إذا كان يقتات نقول هذا واجب، إذا كان عبثا نقول هذا مكروه أو محرم حسب الحال. يقول الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني لا بد من أهلية المذكي، من أهلية الصائد كما في الذكاة. فعلى هذا لا يحل ما صاده وثني أو مجوسي أو من لا دين له، لا بد أن يكون الصائد أهلا للصيد كالذكاة، وهو المسلم والكتابي. أما المسلم فواضح، وأما الكتابي فلقوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، لو شاركه غيره، يعني لو اشترك من تحل ذكاته ومن لا تحل ذكاته، القاعدة لا يشارك، المشاركة قد تكون بدلالة إعانة، يعني مثل أعطى آلة قصد بها. أي هل هذه المشاركة، يعني اختلف العلماء في قول الفقهاء رحمه الله المشاركة، هل المراد بالمشاركة هنا المشاركة التي ذكروها في الحج، يعني دلالة إشارة إعانة، أو المراد المشاركة في القتل خاصة؟ أي نقول المراد الثاني، المشاركة في القتل خاصة. ويمكن هذا، يعني يمكن يشترك اثنان في الشبكة مثلا، في في في في الصيد مثل بالشبكة والشرك ونحوه، الفخ يشتركان فيه. أي المهم إذا اشترك فيه، لكن تصويرها بالنسبة للبندق صعب، يعني بالنسبة للبندقية. كيف؟ أي هذه صح، يمكن يعني قصدك. ها؟ يخلط الصيد، أي ما يحل هذا، اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر. لكن في مثل في هذا الصيد اللي يشترك فيه مثل لو كان سهم أي قوي السهم فأمسك معه السهم حتى أطلقه، أو في البندقية مثلا ضعيف فأمسك له البندقية وهو يرمي، نقول هذا مشاركة. في هذا الحال لا يحل إذا اجتمع مثلا يهودي مع وثني أو مسلم مع وثني أو مجوسي، لا يحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. لا ما يضر أيضا، لأن اللي حصل تذكية من حي مسلم. نعم إيه هذا مشارك. لا هذه مثل لو وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ها السمك حلال ما يحتاج السمك. كيف السمك لو صاد مجوسي أو وثني يحل السمك حتى لو وجدته ميتا. أهلية الملكي كل الشروط، لأن الشروط الصيد كشروط الذكاء. يعني لو أن مثلا مجنونا صاد صيدا ما يحل لأنه ما في قص صحيح. لو صبيا غير مميز صاد سكران فلا بد من أهلية الملكي وأن يقصد التذكية، أن يقصد التذكية. أما ما لا يقصد التذكية فلا يحل. نعم كيف؟ لا ما العبرة باللي يرمي الصيد. طيب من اللي صنع الطلقة أيضا؟ أعظم من اللي ركب الطلقة. كيف؟ العبرة بالذي يرمي، إذا كان اللي يرمي مسلم أو كتابي حل. أما لو جاء مثل وثني وركب لك البندق ونظف وضبط كل شيء قال ارمي، هذا يحل. وإلا قلنا إذن الرصاص منين جاء؟ من كفار يمكنهم أيضا غير مو كتابيين. كل من تدين بدين الكتاب ما دام أنهم يتدينون بهذا الدين منتسبين إليه هو مال الكتاب. إلا ما علمنا أنهم ذبحوا على خلاف الشرع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إن قوما يأتون لنا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. فما دام انهم يقول انا نصراني منتسب لدين النصرانيه، انا يهودي منتسب لدين اليهود، تحل. الا ان يكون طريقه الذبح على غير الشريعه مثل خنق او مثلا تترك التسميه. وبعث المقام محمد ورد بعض ايش؟